وما هو القول الراجح في وجوب الطهارة في الطواف؟ بارك الله فيكم جزاكم الله عنا خير. وفيك بارك الله يا أبا مالك الله يعطيك العافية. شيخ سعد الله يحفظك، سؤال الأول في قوله سبحانه وتعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم، يسأل عن كلمة أوسط، هل المقصود بها الأحسن والأفضل أو يعني الوسط بين الرديء والجيد؟ المقصود بها الوسط بين الرديء والجيد، لأن الطعام منه ما هو أجود ومنه ما هو أردى ومنه الوسط، فالمطلوب في الكفارة هو إخراج الوسط، ويستحب إخراج الأفضل لكنه لا يجب، ولا يجوز إخراج الرديء. الرديء لا يجوز إخراجه سواء في الكفارة أو في الزكاة أو في أي أو حتى في الصدقة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا، يعني لا تقصدوا الخبيث يعني الرديء منه، تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني أنكم تنفقون ولستم بآخذيه، لو كنتم أنتم الآخذون لن تأخذوه إلا على سبيل الإغماض، إلا أن تغمضوا فيه يعني إلا على سبيل المجاملة، فإذا كنتم لن تقبلوه إلا على سبيل المجاملة فينبغي أيضا ألا تبذلوه وألا تدفعوه للفقراء والمساكين. فعندنا إذن المال ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أجود المال وخيار المال والرديء من المال والوسط. أما الأجود فلا يجب لكنه يستحب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمال الزكاة عن أن يأخذوا من الناس الأجود رغما عنهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والرديء أيضا لا يجوز أخذه، لا يجوز دفعه من الإنسان سواء في الزكاة أو في الكفارة أو في أي مجال من مجالات الإنفاق. إذن الأجود يستحب ولا يجب دفعه، والرديء لا يجوز دفعه، والواجب هو الوسط، وهو الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم أحسن الله إليكم. نسألك في أخذ اتصال من أخينا علي ثم نعود لأسئلة أخينا باخت. علي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله علي. مساكم الله بالخير جميعا. نور السرور. أحب أول شيء أقول للشيخ أشهد الله على محبته فيه. أحبك الله بارك الله فيك. الأمر الثاني أسأل الشيخ عن أحتاج تفصيل بعد إذنك عن إتمام الصلاة مع المأموم. إذا دخلت المسجد وكان فيه شخص مأموم هل أتم الصلاة معه أم لا؟ لو تعطينا تفصيل يا شيخ في هذا الموضوع. الله يعافيك. عندك سؤال ثاني؟ شكرا جزيلا. حياك الله اخوي علي، تسمع ان شاء الله. حياك الله. شيخ الله يحفظك، اخونا باخت يسأل في سؤاله الثاني، يقول اذا كانت النوافل تتضاعف في المسجد الحرام فهل الاولى ان اصلي مثلا اول صلاه الليل بعد صلاه العشاء حيث اني باقي في المسجد، او اذهب الى البيت واصليها في البيت في اخر الليل؟ الافضل ان تصلي في المسجد الحرام، وذلك حتى تكسب شرف البقعة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أجرها مضاعف وأجرها أكثر من 1000 صلاة فيما سواه، وقد يعتري المفضول ما يجعله فاضلا، فالصلاة في آخر الليل هي أفضل والصلاة في أول الليل مفضولة، لكن هنا اعترى هذا المفضول ما جعله فاضلا، وذلك لأجل شرف البقعة، فالأفضل إذن أن تصلي في المسجد الحرام ولو كان ذلك في أول الليل، وإن تيسر أن تذهب للمسجد الحرام في آخر الليل فتصلي في آخر الليل في المسجد الحرام، فهذا هو الأفضل والأكمل. نعم. لكن لا يشكل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خير صلاتكم في بيوتكم أو خير صلاتكم إلا المكتوبة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في حق المقيمين في مكة والمدينة، فهؤلاء الأفضل أن تكون النوافل في البيت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأما الآفاقيون الذين يقدمون من غير مكة والمدينة فالأفضل أن يصلوا النوافل في المسجد الحرام والمسجد النبوي على القول الراجح، وذلك اغتناما لشرف البقعة. نعم أحسن الله عليكم. أيضا أسئلة أخينا باخت في السؤال الثالث، يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الطواف ببيته صلاة إلا أن الله باح فيه الكلام، هل معنى ذلك أنه لا يجوز فيه الأكل ولا الشرب؟ وأيضا إذا انتقضت الطهارة فهل يعود بعد أن يتوضأ يبدأ الطواف من بدايته مثل الصلاة؟ أولا هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما طواف بالبيت الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، والمعنى أنه أن الطواف يشبه الصلاة في بعض الأحكام وليس في جميعها. وهل يشترط في الطواف الطهارة كما يشترط في الصلاة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يشترطون الطهارة في الطواف، ومن أهل العلم لا يشترط ذلك، والمسألة خلافية، والأحوط هو قول الجمهور، خاصة أن الأثر المترتب على هذا الخلاف أثر كبير وهو صحة الطواف أو عدم صحته، فالأحوط هو أن لا يطوف الإنسان إلا على طهارة، وإذا أحدث في طوافه فإنه يذهب ويتطهر ويستأنف طوافه من جديد. نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم. سؤال أو قبل نأخذ سؤال أخينا علي معنا سلطان من جدة. ايوه مرحبا. مرحبتين، حياك الله اخي سلطان، كيف حالكم؟ الله يرضى عليك، سلمك. الله يجزاك خير ان شاء الله. نودنا نسال الشيخ الله يعطيها العافيه ان شاء الله. تفضل شيخ اسمك. الله يجزاك خير يا شيخ. انا عندي الوالده حرمه كبيره في عمرها، والان هي تعبانه في العنايه المركزه، اقول الله يشفيها ان شاء الله. السؤال طال عمرك، الوالده عندها ذهب ماسكه لها، وعندها فلوس اللي هي نقدية، أحيانا تعطيني الفلوس هذه وتقول تحتاجها يا ولدي خذها، يعني يا شيخ أنا بعرف هل في شيء علي أو أخلي الفلوس دي مع الذهب وأتصدق بها عنها، ولا وش وكيف أسوي فيها؟ هل لها أبناء وبنات غيرك؟ إيه ولا أولاد ولا بنات، بس هي عندي موجودة. إيه لا، الذهب زي ما هو، وهي الآن تعبانة، ادعي ان الله يشفيها لنا ويردها لنا. ايوه، لكن القوى العقلية مكتملة. والله يا شيخ احيانا كويس واحيانا لا، والله ما ما ما, ما تفقش. ايه المبلغ انا تعود لها قوها العقلية وتارة تضعف. ايوه لكن انا كانت تعطيني من الفلوس فيه وتقول خذها يا ولدي، هذه مني لك. ومره لها مبلغ عندي، قلت ترى يا امي احتجت من شيء بسيط، قالت مره حقي حقك واحد مره، لكن ما ادري يا شيخ، فهل انا اقدر المبلغ ذا فرضا تقريبا هو 5000 8000 واحط لها مع الذهب ذا، ولا وش الراي؟ ولا يعتبر الشيء اللي هي عطتني لي ولا كيف؟ واضح. طيب واضح سؤال. طيب تسمع الجواب. الله يسعدك، حياك الله. اخونا علي من الرياض حفظك الله شيخ سعد يسال عن من ائتم بمأموم بعد ان يعني انتهى من امامه، اصبح المأموم اماما، يقول يعني التفصيل في حكم الصلاه معه. لا باس بالائتمام بالمسبوق الذي انفرد بعد سلام إمامه، بحيث يصبح هذا المأموم إماما، هذا لا بأس به على القول الراجح، وذلك لأنه ليس هناك دليل يمنع من قلب النية من كونه منفردا إلى كونه إماما، بل إن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعيته، فقد جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي صلاة الليل، ثم قام معه ابن عباس ووقف عن يساره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فجعله عن يمينه، وهذا دليل على جواز قلب المنفرد نيته من نية المنفرد إلى الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منفردا ثم أصبح إماما، ولا يضر كونه مأموما قبل ذلك، وعلى هذا فالقول الراجح أنه لا بأس بأن تأتم بهذا المسبوق الذي يقضي، بحيث يصبح هو إمامك وأنت المأموم، وتكسب بذلك أجر الجماعة، ولكن ينبغي أن يكون هذا بصفة عارضة، وأن لا يكون هذا بصفة دائمة، وأن لا يجعل الإنسان هذا ديدنا له حيث يتأخر عن الصلوات ثم يأتي ويأتم بالمسبوقين، لأن هذا لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين، لكن القواعد العامة تدل على جوازه، فينبغي ألا يكثر منه، وإذا فعله الإنسان يفعله بصفة عارضة وليس دائمة. نعم. بارك الله فيكم شيخ سعد. يعني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل قال ما يتصدق على هذا، ثم صلى تم معه وصلى، في مثل هذه الحالة إذا كان سوف يصلي مثلا هو الظهر 4 ركعات أو المغرب 3 ركعات، هل يصلي مثله أو يصلي ركعتين وينفصل عنه، ولا كيف يصلي؟ نعم يصلي مثله. من يريد أن يتصدق على آخر بأن يكون معه مأموما أو إماما فإنه يصلي مثله، فلا بد أن يصلي صلاة كاملة، إذا كانت رباعية صلى 4، إذا كانت ثلاثية صلى 3، إذا كانت ثنائية صلى 2، فيصلي مثله تماما. نعم. حتى لو كان وقت نهي مثلا بعد العصر شيخ؟ حتى لو كان وقت نهي، لأن هذا مما يستثنى، هذا يعتبر في حكم ذوات الأسباب. نعم. نعم بارك الله فيكم. نأخذ آخر متصل معنا أبو عبد الملك من تبوك. أبو عبد الملك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو عبد الملك. السؤال الأول الشيخ، أنا أسأل الله ينفع بال الإسلام والمسلمين. شيخ أنا كثير من أرباب المواشي، يعني الآن الحمد لله جانا خير الحمد لله في الشمال، وأكثر الناس تسأل عن مسائل الزكاة. البعض يقول أنا عندي إبل يعني وليس عندي شياه حتى أخرج الزكاة، البعض عنده 10 من الإبل أو 5، يقول أريد أن أخرجها نقودا. نعم ما عندها غنم. ما عنده غنم شيخنا. لا طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخنا، البعض عنده أغنام ويقول أريد أن أبيعها حتى ينتفع أكثر عدد من الفقراء، بدل ما أخرج شاتين وأعطي فقيرين أريد أن أعطي 4 أو 5 فقراء. طيب. المثل الثالث شيخنا، رجلا صلوا في البرية واجتهد شيخنا في تحديد القبلة، لكن كلهم متفقين على الجهة، فكان الانحراف ما يقارب يعني 30 درجة، فثم وجدوا بوصلة في السيارة عقب الصلاة، وجدوا الانحراف ما يقارب 30 درجة لكنه على نفس الجهة، هل هذا مؤثر؟ طيب. آخر بسألة شيخ أنا بارك الله فيكم، مسافر عندما دخل حدود المدينة المنورة يقول يعني الصلاة العصر الآن أستطيع أن أدركها مع الجماعة في أحد المساجد وهو داخل المدينة، ويقول هل الأفضل أن أصليها لوحدي في الحرم جمع تأخير لفضيلة صلاة الحرم، أما الأفضل أن أصليها مع إمام راتب أبدأ معه من تكبيرة الإحرام؟ طيب طيب تسمع الجواب شيخ. حياك الله شيخ، الله يحفظك. سلطان من جدة يقول إن والدته كبيرة في السن ومريضة، وأعطته عنده لها ذهب وكذلك مبلغ من المال، أحيانا تقول تصرف المال الذي عندك، هو الآن في حرج يعني ما يدري المال بالنسبة هذا يملكه هو أو أنه يعني يقدر هذا المال ويجعله مع ذهبها ويبقى لها، ولا كيف يسوي شيء؟ ما دامت أمه حية وهي الآن يقول إن أحيانا قواها العقلية تضعف، فيجب عليه أن يحفظ أموالها وينفق عليها من هذا المال، ولا يتصرف في مالها بغير ذلك إلا اللهم أن يخرج زكاته، وأما كونه يأخذ منه فليس له ذلك، حتى لو قالت له أمه خذ منه، أولا لأنها في هذه السن قواها العقلية غير مكتملة، فهي ربما أنها يعني لا تدرك تماما إدراك ما تقول، ثم لو افترضنا بأن قواها العقلية مكتملة فلا يجوز لها أن تعطي أحد الأولاد دون بقية إخوته وأخواته، قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وعلى ذلك فنقول للأخ السائل الكريم ما أخذته من هذه الأموال ترجعها لها وتحفظ لها أموالها وتزكيها وتنفق عليها منها، كل ما تحتاج إليه والدتك تصرف من هذا المال، لكن ليس لك أن تتصرف فيه بغير ذلك، لا تأخذ منه ولا يأخذ من أحد إخوتك ولا حتى تتصدق منه، وإنما يحفظ لها وينفق عليه منها، يوفق عليه بهذا المال. أحسن الله لكم شيخ. بعض الأباء والأمهات إذا كان يعيش عند ولده ربما يعطيه شيء من المال، يقول مقابل يعني عايش عنده وقاعد عنده وكذا، يفضله بشيء من المال. لا يجوز هذا التفضيل، التفضيل لا يجوز إذا كان بدون سبب. عطية الأولاد تنقسم إلى قسمين، عطية محضة هذه يجب فيها العدل بين الأولاد، وذلك بالتسوية بين الذكور، وأن تعطى الأنثى نصف الذكر. والقسم الثاني عطية حاجة، فيعطي كل واحد ما يحتاج إليه، فلو كان مثلا أحد أولاده مريضا يحتاج العلاج لا بأس أن يعطيه، لو كانت ابنته مثلا تحتاج الخلع فأراد أن يدفع المهر أو جزء من المهر فلا بأس. عطية الحاجة يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، وأما العطية المحضة هذه لا بد فيها من التسوية بين الذكور، وأن تكون الأنثى على النصف من الذكر. نعم بارك الله فيكم. أبو عبد الملك من تبوك عنده مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول يقول أن بعض أهل الإبل يعني يودون يخرج زكاة هذه الإبل، عنده حين يكون 10 من الإبل وهي سائمة، ولكن ليس عنده شاة ليخرجها عن الخمس مثلا، فهل يدفع قيمتها نقودا؟ نعم في هذه الحال يجوز أن يدفع قيمة الشاة نقدا للفقراء والمساكين، لأن الزكاة مبناها على المواساة، فما دام أنه لم يجد غنما، لأن الخمس من الإبل فيها شاه والعشر فيها شاتان، فإذا لم يكن عنده غنم فإنه لا يلزمه أن يشتري غنما لأجل أن يدفعها زكاة، لأن الزكاة مبنية على المواساة، وحينئذ فلا بأس بأن يقدر قيمة هذه الشاه أو هاتين الشاتين ويدفعها للفقراء نقدا. نعم أحسن الله عليكم. أيضا لو شخص آخر عنده غنم لكنه يريد أن يبيعها ويتصدق بمالها، يقول يستطيع أن يقسم بشكل أفضل على الفقراء أحسن من أن يعطي واحد شاه والآخر شات؟ لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الزكاة عبادة والأصل فيها التوقيف، وما دام أن عنده غنم فيخرج زكاة الغنم أغناما، وزكاة الإبل تكون من الغنم في الخمس وفي العشر وفي الخمسة عشرة وفي العشرين، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى آخره، والبقر يخرجها بقرا، هذا هو الأصل في ذلك. وأما تعليله بأنه يريد أن يوزع مبلغ الشاه أو قيمة الشاه على أكبر عدد من الفقراء فهذا تعليل في مقابلة النص، فالأصل أن زكاة الغنم إنما تدفع من الغنم. نعم أحسن الله عليكم. أيضا السؤال الثالث يقول هناك رجلان صليا في البر ولكن اكتشف بعد الصلاة أنهما منحرفان بقدر 30 درجة عن القبلة، فهل صلاتهما صحيحة؟ ما دام أن الانحراف ليس كبيرا وإنما هما لا زالا متجهين للقبلة، وثلاث درجة يعني لا تخرجهما عن جهة القبلة، وعلى ذلك فصلاتهما صحيحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فالواجب على البعيد على الكعبة أن يستقبل الجهة ولا يلزمه أن يستقبل عين الكعبة، وعلى ذلك فالانحراف اليسير لا يضر ما دام أنه متجه للقبلة ولم يتجه إلى جهة أخرى، فمثل هذا الانحراف معفو عنه ولا يضر. نعم الحمد لله. سؤال الأخير والأخير معنا في هذه الحلقة شيخ سعد يقول رجل سافر إلى المدينة ودخل حدود المدينة وقت صلاة العصر، ويستطيع أن يدرك صلاة العصر مع الجماعة مع إمامها الراتب، ولكن في أول المدينة ويستطيع أن يصلي العصر في الحرم منفردا، فأيهما أولى؟ نعم هنا تعارض فضيلتان، فضيلة الأولى أن يصلي صلاة العصر مع الجماعة في أول الوقت، والفضيلة الثانية أن يصلي صلاة العصر في المسجد النبوي منفردا. الذي أرى في مثل هذا أنه يقدم صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة ورد فيها فضل خاص، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وحتى إن الله تعالى أمر بها حتى في الحرب والقتال، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي ليس له قائد يقوده للمسجد، فالأفضل أن يصلي مع الجماعة في المسجد ثم إذا وصل إلى المسجد النبوي يتنفل ويكثر من النوافل. والفضل الذي هو 1000 صلاة, أن أجر الصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سواه, هذا يشمل الفريضة ويشمل النافلة. فبإمكانه أن يغتنم فضل المسجد النبوي بالإكثار من النوافل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.